حتى صار على الميدان، فسمعه من سمع فظن أنه أهل على الميدان، وإذا هو أهل حين قامت به راحلته، حين استقلت به راحلته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، الإنسان يغتسل ويتأهب ويتطيب، فإذا ارتحل سيارته أو دابته لبى. أما حديث ابن عباس أنه لبى لما صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان البيداء، وضعيف من رواية حسين الجزري وضعيف. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ارتحل، بعدما قامت في راحلته. هذا هو المحفوظ من حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس وغيره. إذا استقلت براحلته أو سيارته يقول اللهم لبيك عمره إن كان عمره، أو لبيك حجا إن كان حجا، أو لبيك عمره حجا إن كان قرانا، ثم يشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجهر بذلك كما في حديث خلاد بن السائب أن الله جل وعلا أمره يأمر أصحابه بالإهلال، يرفع أصواتهم بالإهلال، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي والناس يلبون تسمع أصواتهم، يرفعون أصواتهم بها، لها شعار عظيم، شعار الحج، شعار العمرة، والسنة جهر بذلك. ولهذا أمر النبي أصحابه يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسب العظيم، ولم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت. فلما شرع في العمرة في عمرة القضاء وفي عمرة جعرانه ترك التلبية واشتغل في أذكار الطواف. وأما في الحج فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. في الحج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في يوم جمرة العقبة فيقطع ويشتغل بالتكبير. والمعتبر الذي يحرم في العمرة وحدها يشتغل بالتلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف، إلى جاء الطواف قطع التلبية واشتغل في أذكار الطواف. والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوته إذا على نشزا أو رواب من الأرض في الأسفار وفي بطون الأودة والسهول يشتغل بالتسبيح. وفي التلبية مشروع له يرفع صوته في التلبية مطلقة في جميع الأوقات في جميع الأوقات والأماكن حتى يقطعها عند وقت وقعته. في الحج يقطعها عند رمي جمرة العقبة، وفي العمرة عند شروع في الطواف. حديث زيد أنه تجرد الهلال واغتسل في سنة بعض الضعف، لكن يعتضد في حديث آخر عن العمر صحيح أن قال من السنة أن يغتسل في الإحرام، من السنة اغتسال الإحرام سواء حج أو عمرة. وما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، فدل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام. وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتي الوضوء، ويسميها الجمهور ركعتي الإحرام، سنة الإحرام، وهي في الحقيقة سنة الوضوء. ثم يشتغل بالتلبية بعد ركوب السيارة كما أو البعير أو البغل أو الحمار، دابة التي تركبها بعد الإحرام إذا استقل عليها لبى، ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. في حديث ابن عمر الدلالة على ما يلبسه المحرم، وهذا المحرم منهي عن أشياء مباح له أشياء. فالسائل سأل الرسول عما يلبس المحرم من الثياب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه، لأن الممنوع محصور وغير الممنوع ما هو محصور، فلهذا أخبره بالممنوع في حق المحرم. وهذا يلبس القميص وهو الدرع الذي يلبس على جميع البدن، والعمامة هو ما يوضع على الرأس، يلبس القميص والعمامة والبرانس، وهي ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، النص لها رؤوس توضع على الرأس. ولا السراويلات كذلك، لا يلبس السراويل إلا عند فقد الإزار، عند عدم تيسر الإزار. ولا الخلاف خف والجورب لا يلبسه الذكر إذا وجد نعلين، فأما إذا ما وجد نعلين فإنه يلبس الخف ويقطع أسفل من الكعبين. كان هذا أولا، ثم رسخ، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع وقال من لم يجد إزارة فلبس السراويل، من لم يجد نعلين فلبس الخفين، ولم يأمر بقطع. فدل ذلك على أن قطع نسخ، وأن متى فقد النعلين أجزأه الخفين مطلقا والجوربين من غير حاجة إلى قطع. ولا يلبس المهم شيء مسه زعفران ولا برص لأن يعني كلها طيب، فلا يلبس هذه الثياب ولكن يلبس ثيابا سليمة ليس فيها برص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. وفق الله جميعا. لا يلبس الشراب إلا إذا كان ما عنده نعلين، ما حصل نعلين يلبس الخفين، الخفين هي التي تستر الكعبين. المرأة لا لا بس حقا لأنها عورة، تلبس القفازين تلبس الشراب وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب كما في حديث عمر رواه البخاري، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في يديها ولا النقاب في وجهها، وهو لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين، لا تلبسها المحرمة ولكن تغطي يديها ووجهها بغير ذلك كالخمار وكالجلباب ونحو ذلك. أحسن الله إليك. الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم، عقب صلاة الفريضة تغني، إذا كان فريضة كفت، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإذا كان ما فريضة شرع له صلي ركعتين الوضوء ثم يحرم بعدهم بعد الركوع بعد الركوع بالداب. ابن عمر يقول ما عرض الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد الحليفة يعني، مسجد الحليفة يعني قبل ما يركب الدابة، قبل ما يركب دابته عند عند يصلي يخرج يركب الدابة يعني عند المسجد، مو في المسجد عند المسجد. يعني حديث ابن عباس اللي في خصيه اللي روى اللي ذكر فيه النحر بعد ما صلى رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف، لأن خصيه ضعيف سيء الحفظ. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحلة. حديث ابن عمر وافقه حديث ابن عمر لأنه ما لبى إلا بعدما ركب الراحلة. ابن عمر ابن عمر وأنس وجماعة وابن عباس وجماعة. الله عليك. من كان متمتع من كان متمتعا يلبي وهو يطوف، يلبي وهو يطوف يقطع عند شروط الطواف، يقطع التلبية عند شروط الطواف. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء وعمرة يرانه. المعتمر إذا وصل إلى البيت وراء الكعبة لكنه لم يشرع في الطواف، يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت؟ يعني لا يزال يلبي حتى يصل البيت، لا يزال. أما حديث إذا رأى البيت يقول رفع يديه والله مزلها البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبره، فحديث منقطع، حديث معظم ليس بصحيح. مجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بلازة ويلبي حتى يشرع في الطواف. طيب أحسن الله عليك. أما من له منزل دون الحرم مثلا هل ينزل ويسترح فيه أم مباشرة؟ إذا لزم إذا استراح يستحب له الغسل أيضا لأن دخل مكة، يستحب له الغسل الشرائع مثلا له بيته يستراح فيها ثم يدخل مكة، يستحب في مكة في الشرائع ولا في مكة، وهم لازم يبادر إذا احتاج إلى استراحة يستحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم. ما ذكر هنا ما يحرم على المرأة المحرمة؟ كأنها الله يغفر له ذهل عن زيادة من عمر، وهي معروفة رواه البخاري، لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، ويميز الرجل إلا في اللباس لأنها عورة، ولا يميز الرجل لا تأخذ أظهار ولا تطيب ولا يجامعها الزوج ولا تمكن من الاجتماع، يميز الرجل من المحظورات، لكن في اللباس لأنها عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنها عورة. نعم. انقطاع التلبية في العمرة هل عند وصول إلى البيت، عند وصول البيت عند حتى ولو لم يشرع في الطواف، إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية، يلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف. نعم، يعني ضابطها الشروع في الطواف. نعم نعم، شروع الطواف مو رؤية البيت. شيخ حسن الله، بالنسبة لأثناء الطواف أحيانا يلمس الإنسان ركن اليماني يقع على يد امرأة لا يتعدى ما يضر ما عليه حق. الصواب ان لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقا، هذا الصواب. هذه جنبية ولو ما ينقض الوضوء مطلقا على يد المشي إذا تعمد يأتي إذا ما تعمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. الشيخ يجوز دوم على التربية طول السفر؟ الشيخ أما ينبغى أنه ينوع عيشه السنة التربية، وإذا تعب بينها أو سبها فهي بأس، هذا أمر واسع، لكن موازنة التربية أفضل. نعم. القميص إيش ضابطه؟ ما يلبس على البدن هو قميص. القميص القميص وش ضابط؟ ما يلبس على البدن له كمال هذا القميص. لابد من الأكمام يا شيخ. قد يكون مقطوع الكمين ويسمى قميصا. اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحصان ويعقدونه بمشبك. لا ترك المشبك أولى، لكن القميص المقطع المدرعة اللي تلبس على البدن ولو ما لها كمام سمى قميص. وكذلك الفنيلة لا تلبس على البدن، والسراويل في أسفل البدن إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل الخاصة، وما الفنيلة والقمص لا يلبسها الرجل. الركعتين عند الإحرام سنة؟ إذا توضأ صلى ركعتين وضوء. أم الجمهور يرى أنها سنة مطلقة، لكن الأفضل أن الوضوء إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء تكفي، سنة الوضوء كافية. صلى عليك يا شيخ. صلى عملك يا شيخ. بعض الصابون يكون معطر، مكتوب علينا معطر، تستخدمه المخدم؟ ترك احتياط، استعمل الصابون الآخر. أقول ترك المعطر أحوط، وإن كان لا يسمى طيب لكن ترك أحوط لأن فيه ريح الطيب. واحد نوى التمتع، هل يقدر يغير إلى القران وعكس؟ إذا كان مع هدي يغير، وإن كان مع هدي فالسنة يطول يسعى ويقصر ويحل ولا يغير، هذه السنة. إذا باب العمرة يطوف يسعى ويقصر ويحل، وإن كان لباب الحج السنة يجعلها عمرة أيضا، حتى لو لباب الحج يسخ إلى عمرة يطوف يسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويحل كما أمر النبي الصحابة بذلك، إلا من ساق الهدي، مع هدي إبل ولا بقر ولا غنم هذا يكون يحرم الحج والعمرة جميعا، ولا يحل إلا في أيام الحج في يوم النحر حتى يحل من حجه أو عمرته. الله يسمع منه. نعم. الفسخ سنة أو واجب؟ نعم. الفسخ الإحرام سنة مؤكدة عند الجمهور، سنة مؤكدة هذا المعروف. لا سنة مؤكدة. يبين ابن القيم رحمه الله وجمع الوجوب، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى